سماحة الشيخ، هذه السائلة أم أمل تقول في هذا السؤال: ما حكم تسريح الشعر إلى الخلف وظفره ظفيرة واحدة؟ لا أعلم في هذا علة، لا أعلم في هذا بأسا، لكن الأفضل يكون ثلاث، ثنتان أمام وواحدة خلف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية لما غسلنا ابنتها يجعلها قرنها ثلاثة، قرنين ولؤابة وراءها. الأفضل كانها يكون ثلاث، ثنتين قرنين والناصة من خلفها، هذا هو الأفضل. ولا لو جعل كله وراء ما أعلم في شيء، لكن الأفضل هو هذا، الأفضل أن تكون القرن ثلاثة، قرن عن يمين وقرن عن الشمال وقرن خلف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.